بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إلى الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكر لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا

بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية الله الله أكبر اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الفاتحة وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم وكذا اخوك الايمان والاسلام عشنا مع مثل الكتاب الذي تلوى علينا قارئ جمهوريه مصر العربيه ومحافظه الغربيه وقارئ الاذاعه والتلفزيون والعالم العربي والهوى الاول في لقاب القراء جمهوريه مصر العربيه فضيله القارئ الشيخ عمر سعيد مسلم القارئ والمقيم بمدينه قبور تليفون 040-2750-373 قبور الهندسه الصوتيه والضوئيه والفراش في مصر الحديثه الكبرى اداره الحاج نصر ابراهيم واولاده المربعين تليفون 347 ايها الاخوه